هنا يقول السائل أحسن الله إليكم: رجل وكل صديقه بإخراج زكاة الفطر له ولم يعطه المال نسيانا، فسامحه صديقه، فهل زكاته صحيحة؟ ما في مشكلة إذا أخرجها عنه تبرعا وينتظر أنه يعطيها فنسي، صح ولا لا؟ أيوة نسي، نسي وما طالبه. الله أعلم. إذا ما طالب فسامحه، خلاص أجزأت، ما في مشكلة. وزكاة الفطر تدخلها النيابة ما دام أنه وكله، ذاك نوى إخراج زكاة الفطر فأخرجها عنه مدى إنسان، وذاك نسي أن يعطيها المال، وذاك استحيا أن يطلب منه المال، فقال هو في حد، هل تجزى؟ نعم تجزى، لأنه يجوز النيابة في باب الأموال. نعم.